على وشا درت الباب في مكتوبي يا وليف درتو ومشالي كيف المعمول إلى تسالي مولات الخلخال على وشا درت الباب مكتوبي يا في المعمول إلى تسلي ولاد الخلخال شاكي باكي هميم مجروح بحالي وقت ما شاف الزين ورقصو تصفار وتدبال حضر بالك ليا كون عايق فايق وصغان عيدلك كيف جرالي عندي خنار هوا ورامها ساكن للدخل هادي مدة والريم أجراني من غير سبب مرسمي منها خالي واليوم هداها رافع السما الجليل المتعال زارت رسمي بكمال زينها وتفاجا بعد السقام ضري وهوالي وحنا في بساط رفيع سلطني ما بين هل الحال تما عطفت ليا على رضاها نور عياني وعاض ضميري سالي قامت بعد الزورة وودعتني كوكب المجال مهما ودعت الريم طاش عقلي من تشواقي هواو بالدمع نجالي يوم توادعت مع الغزال مدت لي يا أخو الخال هذا أمانة يا عشيق قال صنو حظي ورد جا يوم وصالي في مكتوبي درتو على الرضا وتوضر ونشال وخلع ونشال الفدا في المعمول إلى تسالني ولا تلقوا الخال خل الزين بالجيل مقيوم في غاية النهاية ما يلو تمن إسوى مال السودان والروم والترك والعراق ومال اليمن خل خال رفيع السوم معتبر ما ريت متيلو ولا نظرتو بنجالي خل خال فريد العصر مايلو في الدنيا تمتال خل خال مكلل بالوريق يلمع مقيوم على نهايته سمو غالي ما راه عشيق في جيلنا ولا درج تبيه بزال خو الخال لا يقوى ولا يطيق على سمو في الحياة تاجر دمالي خو الخال لا يفدى بسوم ولا يدرك المال في مكتوبي درتو وطاح لي وكسرت خمامي ولا عرف ساش عمالي وقوانك دي ومحايني وبارت لي كل حيال باش نجاوب الغزال يوم توصل رسمي وتقول هات لي يا أخو خالي كيف نقول لها يا أهل الهوى واش نقول فصال والخالة ويشاد الكلام اكتب يا بلي دتو شالي كيف المعمول إلى تسالي ولا تلخو فريد عصرو ما شفت عمري ولا ريت سواه أمضرة في حياتي مجبور ويجود لي زماني بكمال رضاه ونقيم نزاها في الرصام ونقول ذهب لي كل باس وفجاتي تالي كيف تفاجأ يوم الوصول بوجود ديال الهلال صرت مجيح الكدان فارق وكاري لا راحة وجدت لا قد زالي وانا في مدينة فاس كان بوه عقلي جوال جميع اللي نلقى نسوله ونعود له قصتي الاول والتالي من سولتو عنو قل لي سنضرتو بنجال أمضرا يا ليام واش في الخال هلال الزين به يسعد لي فالي ولا نبقى من اللي عتو في شد نكدو الهوال أشي صبر قلبي وخاطري عن خلخال الباهية ضيا نور هلالي من بشرني بلقاه ليه نعطي روحي والمال كيف المعمول لا تسالني مولاك الخلخال والأرض ضيقة بيا عرض طول وظهرنا بين الناس اخوي وبقيت غير هايم مثل المهبول اتقوات همومي وجاع فكري وبقيت على الدوام مسقوم الليالي وعدت من شواقي غير هايم خرج الحوال ما خليت صحي دروب في العدوى والندلوس والمطين جوالي ومشيت نسوليا في عين ونسقسي ناس الحال ما خليت في البلاد من سالو جوفو قبلا وفي اليمن وشمالي ليس عطاني حد الخبار ولا صحيت مقال تم قطعتي يا سو ولا قطعتو من رب الكائنات الجليل العالي قادر يجمعني به ربنا الكريم المتعال كيف المعمول إلا تسألني ولا تخفى صرت البوغا المواضح الكرايم حجام الاسرار البحر المالي كيف التعظيم وغايت الولايه طب المعلال شكيت عليه بضيقتي وتعبي عالسار غبي وجل قصدي انفالي نفوس وطيب الفرح والهنا والمقصود النال في الحين لقيت فقيه صاحب الحكمة والاسماء من غناظر الموالي نجام حكيم سريع في العلوم يدري كل شكل شاف دموعي فوق الخدود تطل وانا مثل الهبيل نرتي واللالي ونظر لوني يصفر ويسقط ويرقو ينحل مهما سولني عن محايني وعذابي قلت يتفاد حالي سؤالي واللي مثلك قار يحكم ما يخفى عنه حال تحتي يا صاحي بين يديه قلت له حرمات من قراك شوف وانظر من حالي بجودك فيا يا فقيه راقب وجه المتعال نزل صبا في الحين شوف وانظر في الخط قصيتي ما شاف حكالي وخبرني كيف جرى وصار وصدق في شاي الخال في الحين كتب جدول صار يقرأ ويتوسل بالملاك لله العالي و وحضر بين يديه الخدي عايم في الساعة أمر يعمل رسلو في الحين وأمرو يجيب الخلخال اللي محبته شتنتبالي غاب العفريت وجا وجاب لي خلخال مدلال تم تفاجأ كربي وزال همي وكمل قصدي وشاي نطلبت وفالي باش نكافي خير الفقيه لو دللني تدلال خلع ويشادر الفلاح مكتوب يمين درتهم شالي كيف المعمول لا سلمي مولا طلع بضرب ضياه سماه بعد الحزن والشدة قلت لقيت صبت الخلخال وضفرت بهنا وضحيت فرح للبستان مشيت فرشت فراشات رايقة على الوان ودرت فيه شاي نزالي ونواع الطبخ على الشكل والصبا والجريال وقبب في الجو مشيدا بجابين مقعد والمناز هودوالي وخصص بجداول هاتفر ما بين شجار حفل الطيارة ترتي فوق الدواح بالغاها تشكيكة تعد لله العالي والغاني يقصد في الشعور ورقائق كل شجال رسلت لمولاتي جدت مايح تهلي للمكر عراض الفالي بمحاسنها وكمال زينها صدر بالمثال بتناف رياض بيج أغزالي تضرش فوق البساط وتكب المالي وسقت والفيس ودنيا كل اللي قمصال ألقيت وطحت على نهودها وحكيت لها قصتي الأول والتالي يوم مشالي خلخالها شفقت مني الغزال حزتني مولاتي على صدرها قالت لي يا عشيق حسني وجمالي وصلك عندي يا كوكب الهب ما يفدى المال هب سلامي بالورد والزهر والنسلي والياسمين عطر وهوالي ارباب الفن فهمي ناس منا سالك عن ناظر القصيدة قول فصيح اللغة